حسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا. صلى عليك مولانا. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا. نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليك مولانا وباللقاء حيانا. صلى صلى عليك مولانا.